فالواجب عليهم التوبة إلى الله من ذلك. ومتى وجدت أسباب إقامة جمعة ثانية وثالثة ورابعة في البلد الواسعة والمتباعدة فلا حرج في ذلك ولا بأس، فيجوز أن تقام جمعتان أو أكثر في البلد الواحدة إذا كانت واسعة الأرض أو متباعدة، أو كان المسجد ضاق بأهله واحتاج إلى مسجد ثاني، أو كانت مسجدان كان مسجدان فضاقا واحتاج المسلمون إلى ثالث في المدينة، كل هذا لا بأس به. ومتى وجد المشوق لتعدد الجمعة فلا وجه لصلاة الظهر، بل هذا من البدع ومن التقطع والغلو في الدين الذي لا وجه له. أما إن كان قصده أن هذه راتبة كما جاء في الحديث عنه عليه السلام أنه قال إذا صلى أحدهم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فهذا لا بأس به، لكن الأفضل أن يصليها ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل، لا يسرد أربع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، ثم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فالأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين أربعا بعد الجمعة، وإن صلى في بيته ثنتين بعد الجمعة كفى ذلك، وإن صلى أربعا هو أفضل. أما الثنتان الأخريان فلا أعلم لهما وجها، إلا أنه روي عن يعني ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في مكة يصلي بعد الجمعة أربعا ثم ثنتين، فلعل هذا سمع خبر ابن عمر فصلى هذا، لأن ابن عمر ذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نعلم أسباب ذلك، وإذا فعله من أجل حديث ابن عمر من سمعه فلا بأس بذلك. أما المحفوظ الذي نعرفه من السنة فهو أنه يصلي أربعا بعد الجمعة في المسجد أو في بيته، وإذا اكتفى بثنتين في بيته كما كان النبي يفعل فلا بأس بذلك. وإن كان هذا الرجل صلاها من أجل أنه سمع حديث ابن عمر أن فيه أربعا وثنتين فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أنه يصلي ثنتين ثنتين كل ثنتين بسلام لا يسرد الأربع. بارك الله فيكم. الرسالة التالية باعثها أحد الإخوة يقول: عيسى خميس محمد صالح من الطائف، أخونا يسأل عن غسل الميت وعن الصلاة عليه. غسل الميت فرض كفاية وهكذا الصلاة عليه، فإذا قام بغسله من يكفي سقط عن الباقين، وهكذا الصلاة غسله فرض، الذي أمر بغسل الميت الواجب تغسيله، ويتولى ذلك العارف بذلك الثقة الأمين، فيغسله يغسل جميع بدنه، ويبدأ بتنجيته بخرقة يرفعه قليلا لعله يخرج منه ما كان متهيئ للخروج من دول أو غيره، ثم ينجيه من بناء وخرقة، ثم بعد ذلك يوضيه الوضوء الشرعي فيمسح فمه بالماء وأنفه بالماء يزيل ما هناك ما في الأنف، ويغسل وجهه ثلاثا أو اثنتين أو واحدة، والأفضل ثلاث، ثم يغسل ذراعيه ثلاثا ثلاثة أو واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين كالوضوء، ثم يمسح رأسه وأذنيه ثم يغسل رجليه، ثم بعد ذلك يفيض الماء على جميع بدنه، يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر، وإذا تيسر غسله بالسدر كان أفضل، إن كان لم يتيسر السدر والصابون أو الإثنان لتنظيفه، ويعتني برأسه يعني في رأسه من السد بعض الشيء حتى يزيل ما به من أذى، ثم يفيض الماء على جسده كله باجعا بالشق الأيمن ثم الأيسر، والأفضل أن يكرره ثلاثا، فإن لم تكفي الثلاث لوجود أوساخ كرره خمسا، فإن لم تكفي كرره سبعا لما جاء في حديث غسل بنت النبي زينب رضي الله عنها، النبي عليه الصلاة قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعة بماء وسدر، واجعلنا في الأخير كافورا أو شيئا من كافور، فإذا تيسر السدر جعل في الماء شيئا من السدر، وإن لم يتيسر جعل ما ينوم منابه مما ينظف من صابون أو إثنان أو غيرهما مما يحصل به التنظيف، ويكرر الغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا، ولو احتاج إلى أكثر فعل. هذا هو الغسل الشرعي للرجل والمرأة جميعا، والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء، ويجوز للزوج أن يغسل زوجته وللزوجة أن تغسل زوجها، كل هذا ثابت. وأن غسل علي رضي الله عنه زوجته فاطمة رضي الله عنها